اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم درس الأحكام. يقول الشيخ رحمه الله: باب حد الخمر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريد نحو 40، قال: وفعله أبو بكر. فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن: أخف الحدود 80. فأمر به عمر. لا خلاف في الحد على شارب الخمر، واختلفوا في مقداره، فذهب الشافعي أنه 40، واتفق أصحابه أنه لا يزاد على 80، وفي الزيادة على 40 إلى 80 خلاف، والأظهر الجواز. هذا راجح عند الشافعية. الشيخ حكى عن الشافعية حد الخمر 40؟ طيب يبقى احنا كده الشيخ يقول لا خلاف في الحد على شارب الخمر، يبقى شارب الخمر يحد، واختلف في مقداره، فمذهب الشافعي انه 40، واتفق اصحابه انه لا يزاد على 80، وفي الزياده على 40 الى 80 خلاف، والاظهر الجواز. طيب في ضوء مذهب الشافعي رحمه الله كيف نفهم هذا الحديث؟ في ضوء مذهب الشافعي رحمه الله كيف نفهم هذا الحديث؟ إذا جلد النبي صلى الله عليه وسلم بجريد نحو 40، هل لعمر أن يزيد عن 40؟ أم حتى وصل إلى أرض الحد؟ إذا حد إذا جلد النبي نحو 40 يبقى لا يزاد عليه. قالوا هذا عمر زاد تعزيرا، 40 زيادة هي تعزير وليس طيب خلاص نكمل المذهب الشافعي ونشرح. قال الشيخ رحمه الله: الأظهر الجواز، ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال وأطراف الثياب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جاز، ومنهم من منع ذلك تعليلا بعسر الضبط. وظاهر قوله فجلده بجريد نحو 40 أن هذا طيب. نرجع مرة ثانية ونقول: لا خلاف في الحد على شارب الخمر، واختلفوا في مقداره، فمذهب الشافعي أنه 40، واتفق أصحابه أنه لا يزاد على 80. أنا الذي بس يعني أريد أن أقف عنده أن ليس حد، لا يوجد حد من الحدود بحث الصحابة في الزيادة عليه. يعني حد القذف 80، وما بحث أحد في الزيادة على 80، ولا نقول أنه يزاد تعزيرا. وفي الزنا 100، ولم يقل أحد أنه يزاد على 100. ولو زنى الزاني 100 مرة لا نزيده على الإيه؟ على 100، نجلده 100، فإن زنى ثانية نجلده 100، فإن زنى ثالثة نجلده 100، ولم يقل أحد أنه أننا إيه؟ نزيده في الحد. وفي الزيادة على 40 إلى 80 خلاف، والأظهر الجواز. طيب الحاصل عندي طيب والزيادة إلى 80 هل هي من تمام الحد؟ يعني أم هي من قبيل التعزير؟ هذا يحكونه أيضا قولين للشافعية أنه من تمام الحد وأنه من قبيل التعزير. الذي أفهمه أنا الآن أن الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر نحو من 40، وثبت عندهم أيضا أنه يجوز الزيادة على 40، فهم لم قبلوا الأول على ما هو عليه، فلم يكن أحد منهم أن شارب الخمر يجلد أقل من 40. النبي جلد 40 ونحن نجلد 40، وأيضا علمنا من النبي أنه تجوز الزيادة على 40، وهذه الزيادة لم تكن مقدرة عند الصحابة بنصه، فأرادوا أن يحددوا هذه الزيادة بطريق الإيه؟ بطريق القياس. وفعله أبو بكر يبقى جلد النبي صلى الله عليه وسلم نحو 40 والزيادة على 40 ممكنة. وفعله أبو بكر جلد 40 والزيادة على 40 ممكنة. وهذه الزيادة لم تكن مقدرة بإيه؟ بنص. فلما كان عمر استشار الناس نريد أن نقدر ونحدد هذه الزيادة الممكنة، فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80، يبقى لنا أن نزيد إلى إيه؟ أن نزيد إلى 80 لأن أقل الحدود 80. فقاس عبد الرحمن بن عوف رحمه الله رضي الله عنه قاس الخمر على القذف، قاس الحد في الخمر على الحد في القذف، كده واضح. وأيضا هذا مروي عن علي رضي الله عنه هذا القياس، أراه إذا شرب هذا وإذا هذا افترى فيكون عليه حد القاذف أو حد المفتري. وهذا القياس كان بمحضر من الصحابة فأقروه. فنستطيع أن نقول انعقد إجماع الصحابة رضي الله عنهم، انعقد إجماع الصحابة على القياس الذي أجراه عبد الرحمن بن عوف والقياس الذي أجرى عليه رضي الله عنه، وحددت الزيادة بحيث لا تصل إلى، بحيث تصل إلى أخف الحدود وهي إيه؟ وهي 80. ماشي؟ من قوله ويحكي خلاف دقيق. نعم. قبل الإجماع. بيقول إيه؟ وفي الزيادة على 40 خلاف. وفي الزيادة على 40 واختلفوا في مقداره، فمذهب الشافعي أنه 40 واختلف أصحابه أنه هل يزاد على 80 أو لا يزاد، تمام كده. وفي الزيادة على 40 إلى 80 خلاف، هل هي زيادة تكون من الحد أم هي زيادة تكون من التعزير؟ هل الزيادة على 40 من قبيل الحد أم الزيادة على 40 من قبيل التعزير؟ ماشي. والأظهر الجواز، جواز الزيادة إلى 80. واختلفوا في مقداره، فمذهب الشافعي أنه 40 واتفق أصحابه أنه لا يزاد على 80، تمام كده. وفي الزيادة على 40 إلى 80 هل يزاد أو لا يزاد؟ خلاف. والأظهر أنه يزاد. وهناك خلاف آخر، هل الزيادة من قبيل الحد ما يجلده بعد 40 هو من الحد ولا من التعزير؟ هذا خلاف ثاني. ماشي؟ نقدرها مرة أخرى؟ لا. ولو رأى الإمام أن يحده، هذا في مذهب الشافعي، أن يحده بالنعال وأطراف الثياب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جازا. ومنهم من منع ذلك تعليلا بعسر الضبط. طيب ومن منع ذلك يقول لك ماذا؟ يقول لا يكون الجلد إلا بالسوف، لا يكون الجلد إلا بالسوف. لكن ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال وأطراف الثياب كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم جاز. طب من لا يجيز ذلك يعلل بأن هذا لا يرى إيه؟ لهذا لا، أن هذا لا ينضبط. وظاهر قوله فجلده بجرير نحو 40 أن هذا قد هو العدد الذي ضرب به. وقد وقع في رواية الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر أن النبي قال اضربوه فضربوه بالأيادي والنعال وأطراف الثياب. وفي الحديث قال فلما كان أبو بكر سأل من حضر ذلك المضروب فقومه 40 فضرب أبو بكر في الخمر 40. ففسره بعض الناس وقال أي قدر الضرب الذي ضربه بالأيادي والنعال وأطراف الثياب فكان مقدار 40 ضربة، لا أنها 40 عددا بالثياب والنعال والأيادي، إنما قاس ما ضربه ذلك الشارب فكان مقدار 40 عصب. ولذلك قال فقومه أي جعله قيمة 40. مش احنا قلنا في مذهب يقول ولو رأى الإمام أن يحده بالنعال وأطراف الثياب كما فعله النبي جاز. ماشي. وهذا هو الراجح. ومن العلماء من منع ذلك وقال لا يجلد إلا بصوت أو عصا. ولا يجوز ضربه بأطراف الثياب والأيدي والنعال. فنقول له فحده في الحد 40، فحده في الخمر 40. هو كيف يعتذر عن هذا الحديث اللي هو الحديث اللي ذكره الشيخ عن عبد الرحمن بن أزهر، فيه أنه ضرب، هذا الذي شرب الخمر ضرب بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، فقوم هذا الضرب بمقدار 40 عصب أو 40 صوتا. كده واضح؟ يعني ممكن أوضحها، يعني يمكن أن يكون ضرب بال كما تقول بالأيدي والأرجل وأطراف الثياب، بالأيدي وأطراف الثياب والنعال ضرب مثلا 60 ضربة. هذه 60 ضربة في إيلامها وإيجاعها تساوي 40 عصل أو 40 صوتا. يبقى هو لم يضرب 40 ضربة، لم يضرب بالنعال وأطراف الثياب 40 ضربة، وإنما ضرب عدد من الضربات إذا قوم بالضرب بالعصا أو بالضرب بالصوت يكون بمقدار 40 ضربة بالصوت أو 40 ضربة بالعصا. كده واضح؟ يعني لو هو ضرب 50، هذه 50 تساوي 40 عصا. كده واضح؟ هكذا فسره بعضهم. يبقى يقول ليس معناه أنه ضرب 40 ضربة بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، بل ضرب عدد من الضربات قد يزيد على ذلك. لكن أبو بكر رضي الله عنه لما دعا من شاهد هذه الواقعة قدره بمقدار 40 عصا، قال الذي ضربه هذا الرجل يقدر بإيه؟ بأربعين ضربة بالعصا. وليس معنى ذلك أن هذا الرجل ضرب 40 ضربة بالنعال وأطراف الثياب. متصور هذا؟ يبقى ضرب 60 مثلا لكنها تساوي 40 ضربة بالعصر. فالمذكور هو إيه؟ هو تقييم لما ضرب وليس هو عين ما ضرب. كده واضح؟ قال ففسره بعض الناس وقال أي قدر الضرب الذي ضربه بالأيادي والنعال وأطراف الثياب قد يكون مثلا 70 لكنه يساوي 40 ضربة بالعصر، وليس الرجل ضرب 40 ضربة بالنعال وأطراف الثياب. فكان مقدار 40 ضربة بالصوت أو بالعصر، لا أنها 40 عددا بالثياب والنعال والأيادي، إنما قاس ما ضربه ذلك الشارب فكان مقدار 40 عصر. ولذلك قال فقومه أي جعل قيمته 40. واضح؟ قومه. قال وهذا عندي، هذا التفسير عندي خلاف الظاهر. الظاهر أنه ضرب 40 ضربة، ضرب 40 ضربة، ضربة منهم بطرف الثوب، وضربة منهم باليد، وضربة منهم بالإيه؟ بأطراف الثياب، حتى بلغت الضربات بهذه الأشياء 40 ضربة. كده واضح؟ وهذا عندي خلاف الظاهر، ويبعده قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 40، جلد في الخمر 40 يعني ضرب 40 ضربة. بعض هذه الضربات حاصل بماذا؟ بالأيدي، وبعضها حاصل بأطراف الثياب، وبعضها حاصل بالنعال، فإنه لا ينطلق إلا على عدد كثير من الضرب بالأيادي والنعال. كده واضح؟ يبقى التفسير الذي ذكرناه قبل ذلك الشيخ حكم عليه بأنه خلاف الظاهر، والظاهر عندي أنه الشيخ يقول والظاهر عندي أنه ضرب 40 ضربة، بعض هذه الضربات بالأيدي وبعضها بأطراف الثياب وبعضها بالنعال. وتسليط التقويم على لفظة قومه أعنى بمعنى قدر ما وقع. إيه؟ وتسليط التأويل على لفظ قومه أعنى بمعنى قدر ما وقع، فكان 40 أقرب من تسليط هذا على صدق قولنا جلد 40 حقيقة. كيف تفهم هذا؟ هو التأويل لازم لكلا الطرفين، التأويل لازم لازم على التفسير الذي يراه الشيخ ظاهرا والتفسير الذي يراه الشيخ خلاف الظاهر. فجاء أبو بكر بمن شهد هذه الواقعة فقومه، يعني فقومه 40 على التفسير على الرأي الذي يراه الشيخ راجحا. قومه، وهذه تحتاج إلى تأويل، أن تقول أي وقع قومه، يعني قدر ما وقع من الضربات بهذا الرجل بأنها 40 ضربة، بعضها بالثياب وبعضها بأطراف الحديد، بعضها بالثياب وبعضها بالأيدي وبعضها بالنحاف. كده واضح؟ الأصل في قومه إيه؟ اعتبر القيمة. يبقى الواقع شيء وأنت قدرته بشيء آخر. الواقع 70 ضربة بالثوب، أنت قدرتها 40 ضربة بالعصب. كده واضح؟ يبقى الأصل في كلمة قومه أن الواقع قد يكون أكثر من 40 لكنه قوم 40 ضربة بالعصب. الواقع 70 ضربة مثلا بالثياب قومت 40 ضربة بالعصب. هذا هو الظاهر أو الأصل في كلمة قومه. فأنت تؤولها وتقول قومه أي قدر عدد الضربات التي وقعت بهذا الرجل بالأيدي وأطراف الثياب، قدره 40 ضربة. قدره 40 إيه؟ يعني كم كان أبو بكر يقول له كم ضربة وقعت على هذا الرجل، فقال قدرا يساوي 40 ضربة، يعني أقدر ما وقع بهذا الرجل 40 ضربة بالأيدي والنعال والثياب. بس هذا خلاف الظاهر في لفظ إيه؟ قومه. يبقى الشيخ طب هذا تأويل ضعه في جانب. التأويل الثاني اللي الشيخ حكم عليه بأنه خلاف الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر 40، فقال أي 40 بمعنى أن هذا الرجل ضرب عدد من الضربات قد يكون 70 ضربة بالثياب والأيدي والنعال لكنها تقوم 40 ضربة بالإيه؟ بالعصب. فهذا أول، هذا التأويل ضعه في جانب وهذا التأويل ضعه في جانب، أيهما أولى؟ فالشيخ يقول لك التأويل الذي نقوله في قومه أيسر من التأويل الذي ارتكبه الآخر وقال جلد في الخمر 40 أي عدد من الضربات قوم 40 ضربة من العصب. عدد من الضربات بالأيدي والأرجل بالأيدي والنعال والثياب قوم 40 ضربة من العصب. كده واضح؟ ما عندي تأويلان، والشيخ يقول التأويل الذي في قومه أيسر من التقويم في قول الراوي أن النبي حد في الخمر أو جلد في الخمر 40. وتسليط التأويل على لفظة قومه، ما هو الأصل في لفظة قومه؟ أن يكون المضروب عدد من الضربات بالأيدي والنعال وقوم ذلك 40 ضربة بالإيه؟ بالعصب أو بيد الصوت. هذا هو الأصل. أنت عدلت عن هذا الأصل وعن هذا الظاهر وقلت معنى قومه أي قدر العدد الواقع بهذا المضروب قدره 40، قدره إيه؟ 40 ضربة، أي قدر ما وقع فكان 40. أقرب من تسليط هذا على صدق قولنا جلد 40 حقيقة. لماذا؟ يا مولانا أنت إذا قلت جلد في الخمر 40 وأولت كما أول، يبقى هو جلد في الخمر 70 قومت 40، صح كده ولا لا؟ جلد في الخمر 70 ضربة مثلا بالأيدي والنعال قومت 70، ماشي؟ فأنت أولت لفظ 40 فجعلته إيه؟ 70. هذا أبعد من تسليط التأويل على لفظ إيه؟ قومه. مفهومة ولا فيها صعوبة؟ عندك إشكال في هذا؟ لو تريدون نعيد، بس أنا أظنه واضح. وقوله فقال عبد الرحمن أخف الحدود 80 يروى بالنص أخف الحدود 80 أي جعله أو ما يقاربه. يعني أخف الحدود 80 يبقى هذه جملة إشارية، لكن لو قال أخف الحدود 80 يبقى اجعله، اجعل حد الخمر، اجعله أخف الحدود 80. أخف أخف ورباعي شريك. إذا كان أخف يعني التحميل على الأمر، يعني إيه؟ على صلة الأمر. اجعل اجعل اجعله أي اجعل حد الخمر، اجعله إيه أخف الحدود. يبقى أخف الحدود مفعول ثاني. اجعل حد الخمر أخف الحدود، وثمانين بدل من أخف الحدود. تمام كده؟ إيه؟ هو يقول لك ويروى بالنصب أخف الحدود 80. رواية الضم لا إشكال فيها، رواية الرفع لا إشكال فيها. أخف الحدود 80 فقسه بأخف الحدود، ويبقى الجملة خبرية. طب لو على رواية النصب أخف الحدود 80 أي اجعل حد الخمر أخف الحدود و80 بدل من أخف، في إشكال من هذا؟ طيب على كل توجيه الرواية الثانية على ما ذكره الشيخ بعض المحال استشكله واستضعفه، والشيخ ابن حجر يقول الأولى في رواية النصب لو ثبتت أن نقرأها هكذا أخفوا الحدود 80 أي ويبقى التقدير أخف الحدود 80. كيف نقدر هذه؟ كأن عبد الرحمن نعوف قال أخف أقرب التقادير أخف الحدود، أقرب التقادير أخف الحدود فاجلده 80، أقرب التقادير أخف الحدود يبقى مبتدأ خبر، ويبقى مذكور خبر حذف مبتدأ، و80 مفعول به لقوله اجلده 80. ماشي، نقدر له فعل. وقيل إن الذي ماشي، وفيه دليل عن المشاورة في الأحكام، عمر رضي الله عنه استشار في الأحكام، والقول فيها بالاجتهاد حيث قاس عبد الرحمن بن عوف حد الخمر على حد القذف. وقيل إن الذي أشار بالثمانين هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واضح؟ أراه إذا هذا مروه في المطأ، أراه إذا شرب هذا انطلق كلامه ولا يكون غابة لكلامه فيقول في الأعراض، وإذا هذا افترى يقول في الأعراض، وإذا افترى فيكون عليه حد الإيه المفتري وهو القاذف. وقد يستدل به من يرى الحكم بالقياس، من يرى الحكم بالإيه بالقياس. وكيف نستدل على ذلك بالقياس؟ نضم هذه الواقعة التي يعني هذه الواقعة فيها أن عبد الرحمن بن عوف عمل بالقياس وأقره الصحابة على ذلك، فكان هذا إجماعا من الصحابة على أن العمل بالقياس حجة وأن العمل بالقياس واجب. ما وجه الدلالة؟ عبد الرحمن قاس وعلي قاس بمحضر من إيه؟ يعني عمر رضي الله عنه جمع أهل الإجماع، جمع فقهاء الصحابة أهل الإجماع، وعبد الرحمن أجرى القياس بحضرتهم فلم ينكر عليه أحد، فيكون ذلك إجماعا على إيه؟ على العمل بالقياس. وقد يستدل به من يرى الحكم بالقياس أو الاستحسان. طبعا الاستحسان باب واسع جدا. بس يمكن أن أقول بعض عبارة كده يعني رائقة شوية في تحديد معنى الاستحسان. يقول به الحنفية، يقولون إيه؟ ترك العمل بالقياس لما هو أوفق للناس. ترك العمل بالقياس لما هو أوفق بالإيه؟ بالناس. طيب هذا اللفظ يقوله بعض الحنفية، والمقصود بذلك أن القياس حجة، تمام كده؟ ولكن الاسترسال في قاعدة القياس أحيانا، الاسترسال في قاعدة القياس أحيانا يدخلك في تقرير أحكام تدخل المشقة والعنف على الناس. فيقول لك الحنفي هذا الحكم ثبت بالقياس لكن فيه مشقة بيدفع على الناس، فنعدل عنه إلى ما هو أيسر منه ويكون أوفق للناس. كده واضح؟ هذا يقوله بعض الحنفية، اللي هو ترك العمل بالقياس لما هو أوفق للناس. لما استطعنا تبقى على تعريف الحنفية، يعني تعريف الحنفية أصلا فيه مناقشة، تعريف الحنفية فيه مناقشة، وقد نقبله وقد لا نقبله، يعني تقريبا لا نقبله يعني. بس يعني الذي أجيبك به عن سؤالك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر نحو من 40، وهناك دليل ظهر للصحابة رضوان الله عليهم بأن الزيادة على 40 غير ممتنعة. كده واضح؟ فلما رأوا الناس، ولم يكن هناك حاجة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الزيادة، ولم يكن هناك حاجة لهذه الزيادة في زمن أبي بكر رضي الله عنه، فلما جاء عمر وراء الناس يعني يتجرؤون على شرب الخمر أكثر وأكثر، فرأى عمر أن المصلحة تقتضي به أن تشدد عليهم العقوبة، فاستشار الناس في تحديد هذه الزيادة، ولا نجلدهم أصل الحد بل نجلدهم أصل الحد مع تلك الزيادة حتى إذا عظمت العقوبة قلت الجريمة. فهو يتجرأ لأن الحد 40، لا نحن سنجعله 80. وليس هذا فيه مخالفة، لأن الصحابة رضي الله عنهم الذي يظهر أنه ظهر عندهم دليل أنه يجوز أن يزاد على حد الخمر. كده واضح؟ يبقى عمر رضي الله عنه أعمل المصلحة في ماذا؟ في أن الزيادة التي ما كنا محتاجين إليها في عهد النبي، والزيادة التي لم نكن محتاجين إليها في عهد أبي بكر احتجنا إليها الآن لتجرؤ الناس على شرب الخمر، فاستشار عمر في تحديد هذه الزيادة لتعظيم العقوبة لكي تقل الجريمة. يبقى هذا هو ربما يكون وجه الاستحسان، يعني العمل بالمصلحة، التي اقتضتها الظروف والأحوال. وقوله صلى الله قوله فلما كان عمر، يجوز أن يكون على حذف مضاف، فلما كان زمن ولاية عمر أو ما يقرب ذلك، فلما كان عمر أي كان زمن خلافته. ومذهب مالك رحمه الله أن حد الخمر 80 على ما وقع في زمن عمر. حقيقة مذهب الشافعي رحمه الله الذي ذكره الشيخ أولا يعني أفهمنا قضية الحديث حقيقة، يعني أفهمنا قضية الحديث أن الحد 40 والزيادة العليا غير ممتنعة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في تقدير هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة لم يكن فيها نص، وهم باجتهادهم لم يخالفوا الحديث. لأن لو أن القياس أثبت أن حد الخمر 80 والنص أثبته 40 أثبته 40 كنا سنقول هذا القياس قياس باطل لأنه ورد على خلاف النص كده، واضح. لكن هذا القياس لم يكن مخالفا لإيه؟ لنص. ويضم إلى هذا القياس إجماع أو ما يشعر بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. عن أبي هريرة هاني بن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجلد فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله. يبقى الحديث السابق كان في الحدود، وهذا الحديث في التعزيرات. وظاهر هذا الحديث أنه لا يجوز لك في التعزير أن تجلد فوق 10 أسواق. فيه مسألتان: إثبات التعذير في المعاصي التي لا حد فيها لما تقتضيه من جواز العشرة فيما دونها. إذا يمكن أن ظاهر هذا الحديث أنني في التعذير يمكن أن أعاقب 9 أصوات وبثمانية أصوات كده، واضح. يبقى هذا الحديث يثبت أن هناك عقوبات، هناك مخالفات لها عقوبات تعذيرية، لأن ظاهر الحديث يدل على أنه بجواز أن أجلد 9 و8 في تلك المخالفات التي ليست لها عقوبات حدية. المسألة الثانية: اختلفوا في مقدار التعزير. فالمنقول عن مالك رحمه الله أنه لا يتقدر بهذا القدر، وأنه يمكن أن يزاد على 10، ويجيز في العقوبات التعزيرية فوق هذا وفوق الحدود على قدر الجريمة وصاحبه. يبقى ممكن يجلده في التعزير 10، ويجلده في التعزير 100، ويجلده في التعزير أكثر من 100. يبقى هو لا يتقدر بهذا القدر، ويمكن أن يزاد إلى أن يصل إلى الحدود، بل ويتعدى الحدود. وأن ذلك موكول إلى اجتهاد الإمام، فلو رأى الإمام أن صاحب هذه الجريمة الكبيرة وليس فيها حد أنه يعاقب على ذلك ب 120 جلدة، يجلده 120 جلدة. هذا على مذهب إيه؟ مالك. وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يبلغ بالتعزير الحد. أيضا الشافعي لا يقول بظاهر الحديث، مالك لا يقول بظاهر الحديث، وقال قدر التعزير لا يتحدر بالقدر المذكور. والشافعي رحمه الله لا يقول بظاهر الحديث أيضا، ويقول لا يتقدر حد التعزير أو قدر التعزير بالقدر المذكور في الحديث، بل يمكن أن يزاد عنه عليه، لكنه لا يصل إلى أدنى الحدود. ما هو أدنى الحدود؟ 40 جلدة. لو حد الخمر 40 إيه؟ 40 جلدة. يبقى الحر يجلد في الخمر 40، والعبد يجلد في الخمر على النصف 20. يبقى إذا كانت هذه الجناية التي لا حد فيها، هذه المخالفة التي لا حد فيها صادرة بالحر، يبقى يجلد أقصى شيء في التعزير 39، وفي العبد أقصى شيء في التعزير 19. وظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يبلغ بالتعزير الحد. وعلى هذا ففي المعتبر وجهان: أحدهما أدنى الحدود في حق المعزر إن كان حرا أو إن كان عبدا، فلا يزاد في تعزير الحر على 39 ضربة، لأن أدنى الحدود في حق الحر 40 جلدة، وهو حد الإيه؟ الخمر، ليكون دون حد الشرب. ولا في تعزير العبد على 19 صوتا. واضح هذا؟ لأن أدنى حد العبد كم؟ 20. والثاني يعتبر أدنى الحدود على الإطلاق. أدنى الحدود على الإطلاق حد العبد في الخمر، فلا يزاد في تحذير الحر ولا العبد على 19 صوت، فلا يزاد في تحذير الحر أيضا أي على 19 صوت. كده واضح. ووجه ثالث أن الاعتبار بحد الأحرار، أقل حد للأحرار 40، يبقى العبد والحر كلاهما يمكن أن يعذر إلى 39، فيجوز أن يزاد تعزير العبد إلى على 20 ليصل إلى 39. كده واضح. طبعا يبقى مالك رحمه الله لم يقل بظاهر الحديث، والشافعي أيضا لم يقل بظاهر الحديث، وذهب غير واحد إلى ظاهر الحديث وهو أنه لا يزاد في التعزير على 10، وإليه ذهب من الشافعية صاحب التقريب. تعرفون؟ أنا لا أعرفه. قصر الشاشي مثلا. إيه؟ قصر الشاشي. هو ذكره عندك هكذا؟ إيه؟ القاسم بن قفار الشاشي. طيب جيد، هذا هو صاحب التقريب، هو القفار تمام. وذكر بعض المصنفين منهم أي من الشافعية أن الأظهر أنه تجوز الزيادة على 20، واختلف المخالفون لظاهر الحديث في العذر عنه. إذا كنت تزيد على 10 فما هو الجواب عن حديث لا يضرب فوق 10 أسواق إلا في حد من حدود الله؟ فقال بعض مصنفي الشافعية إنه منسوخ بعمل الصحابة الخلاف، يبقى كأن هذا الحكم ثبت أولا ثم نسخ بعد ذلك. قال الشيخ وهذا ضعيف جدا، لأنه لا يتعذر عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل الخلاف، لأنه يتعذر عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل الخلاف، وفعل بعضهم أو فتواه بخلافه لا يدل على النسخ. لكن الموافقة على السكوت. ممكن، لكن على كل هو الشيخ على كل إثبات قضية الإجماع متعذر، إثبات قضية سواء كان إجماعا صريحا أو إجماعا سكوتيا. ماشي، هذا ثبت بالفعل بعض الصحابة، ويعني ولا نستطيع أن نقول أن البعض الآخر وافق على ذلك. قال وهذا ضعيف جدا، لأنه يتعذر عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بخلافه، وفعل بعضهم أو فتواه بخلافه لا يدل على النسخ. في عندي عمر رضي الله عنه جاءه رجل يقال له صبيغ التميمي، ويعني كان عنده شيء من التنطع في الأسئلة. ماشي، فضربه عمر 100 جلدة وجعله في بيت، فلما برئ جلده 200 سنة. ماشي، فهذا فعل لعمر لا يتفق مع ظاهر الحديث. قال الشيخ والمنقول في ذلك فعل عمر رضي الله عنه أنه ضرب صبيغا أكثر من الحد أو من 100، ضربه 100 ثم حبسه في بيت فلما برئ ضربه 100 ثانية. وصبيغ هذا بفتح الصاد المهملة وكسر كان الحروف وآخره غين معجمة. وقال بعض المالكية وتأول أصحابنا الحديث على أنه مقصور على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر. كأن هذا المالكي يقول إيه؟ لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حدود الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وهذا في غاية الضعف أيضا لأنه ترك العموم بغير دليل شرعي على الخصوص، وما ذكره مناسبة ضعيفة لا تستقل بإثبات التخصيص. الأصل أن الفقه ليس قرر في زمانه يكون حجة في زمانه وبعد زمانه، فقصره على بعض الأزمان دون بعض يحتاج إلى دليل، ولا يوجد دليل سوى هذه المناسبة الضعيفة التي إيه ذكرها، وهي لا تقوى على التخصيص. كان الناس في زمان النبي يكفيهم هذا القدر من الردع من الردع من العقوبة، والردع كان يحصل بهذا القدر ب5 أصوات و6 أصوات و7 أصوات و9 أصوات، واضح؟ أما الناس بعد ذلك فما كان يردعهم هذا القدر من العقوبة. هذا المعنى يقول الشيخ عنه أنه معنى ضعيف لا يقوى على أن نجعل هذا الحكم خاصا بزمان دون زمان، والأصل أن الحكم الذي ثبت في زمانه يثبت في زمانه وبعد زمانه. قال هذا المالكي هو في الحاشية يقول عند أنه القاضي عياض أو في التحقيق، وتأولوه أيضا على أن المراد بقوله في حد من حدود الله أي في حق من حقوقه، وإن لم يكن من المعاصي المقدرة حدودها، لأن المحرمات كلها من حدود الله. طيب كيف تفهم هذا؟ لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، معناها إلا في حق من حقوق الله. طب ما هي حقوق الله؟ المقصود بها المعاصي. يبقى حاصل المسألة أنه لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في معصية. إلا في إيه؟ فإذا كانت هناك معصية مخالفة هي من قبيل المعاصي يزاد. كده واضح؟ مرة أخرى، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله أي إلا في حق من حقوق الله أي إلا في مخالفة هي من قبيل المعاصي. فالمخالفات التي من قبيل المعاصي يمكن أن يزاد فيها التعزير فوق 10 أصوات، أما ما ليس من قبيل المخالفات ولا المعاصي وأردت أن تعزر عليه فلا يكون تعزيرك فوق 10 أصوات. طيب ما هو الشيء الذي يخرج؟ يعني ما هو الشيء الذي نستطيع أن نقول لا يجلد فيه إذا أخرجنا المعاصي المخالفات التي هي من قبيل المعاصي؟ وقلنا المخالفات التي من قبيل المعاصي يمكن أن يزاد فيها على 10 أصوات. طب ما هي الأشياء التي لا يزاد فيها عن 10 أصوات إذا أخرجنا المعاصي؟ اللي تبقى لا يبقى إلا شيء واحد، التأديبات التي هي ليست من قبيل المعاصي، كتأديبك لولدك. كده واضح؟ التأديبات التي هي ليست من قبيل المعاصي كتأديبك لولدك، يبقى تأديبك لولدك لا يزاد فيها عن 10 أصوات. وهذا معنى الذي ذكره القاضي عياض هو الذي يرجحه ابن تيمية وابن القيم. ماشي. يقول وبلغني عن بعض أهل العصر البعض، يقول مقصوده به ابن رزين، والبعض يقول المقصود ببعض أهل العصر ابن تيمية. ماشي. وبلغني عن بعض أهلها أهل العصر ابن رزين أو ابن تيمية أنه قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد، قرر هذا المعنى. ما هو هذا المعنى الذي قاله القاضي عياض؟ ماشي. وأن المقصود في حد من حدود الله أي في إيه؟ في حق من حقوق الله. ماشي. لأن تخصيص الحد بهذه المقدرات أمر اصطلاحي فقهي، وأن عرف الشرع في أول الإسلام لم يكن كذلك، أو يحتمل أن لا يكون كذلك هذا أو كما قال، فلا يخرج عنه إلا التأديبات التي ليست عن المحرم الشرعي. شرحت هذا الكلام سأوضحه مرة الذي قاله ابن تيمية. ما أنا أسألك سؤال، ما معنى الحد اصطلاحي؟ عقوبة مقدرة شرعا بسبب مخالفة أو جناية. ما معنى الحد في اصطلاح الفقهاء؟ عقوبة مقدرة شرعا على إيه؟ على مخالفة أو جناية. قال تحديد أو إيه وضع لفظ الحد لهذا المعنى ثبت باصطلاح الفقهاء، باصطلاح الإيه؟ وهو اصطلاح حادث، اصطلاح حادث. والأمر في أول الإسلام لم يكن لفظ الحد موضوعا لهذا المعنى. كده واضح؟ بل لفظ الحد كان يطلق في أول الأمر على أوامر الله ونواهيه. يبقى تلك حدود الله أي أوامره ونهيه، أوامر الله ونواهيه. ومن يتعدى حدود الله بأن يخالف أمره أو أن يرتكب نهيه فقد. واضح؟ يبقى الحد بمعنى العقوبة المقدرة شرعا هذا أمر ثابت. يبقى تخصيص لفظ الحد ووضعه إزاء هذا المعنى إنما سبق باصطلاح الفقهاء وهو اصطلاح حادث، والأمر في أول الإسلام لم يكن كذلك، بل الحد في أول الأمر كان يطلق على الأوامر والنواهي. ومن يتعدى حدود الله أن يخالف أمره ونهيه. كده واضح؟ ويبقى حينئذ المقصود إلا في حد من حدود الله أي إلا في حق من حقوق الله، أي إلا في المعاصي التي أمرك الله، إلا في المعاصي التي نهاك الله عز وجل عن ارتكابها. طيب فلا يخرج عنه، فلا يخرج عن قولنا حد من حدود الله أي حق من حقوق الله، لا يخرج عنه هو شامل لكل المعاصي، شامل لكل المعاصي، ولا يخرج عنه إلا التأديبات التي ليست بمحرمة، كأي كتأديبك لولدك. فهذا الذي نقول فيه لا يجلد فيه فوق 10 أسواد. وهذا أولا خروج في لفظ الحد عن العرف فيها، وما ذكره هذا العصي يوجب النقل والأصل عدمه. باعتراضات، اعتراض أول ما هو قال لي لفظ الحد معناه المتبادر ما هو؟ العقوبة المقدرة شرعا. خروج في لفظ الحد عن العرف فيها، عن المعنى الذي ثبت لها عرفا. إذ المعنى المتبادر من لفظ الحد في عرف الاستعمال هو العقوبة المقدرة شرعا. وما ذكره هذا العصر يوجب النقلة. كيف ذلك؟ تقول لفظ الحد أولا كان يطلق على حقوق الله تبارك وتعالى من أوامره ونواهيه، ثم نقل هذا اللفظ عن هذا المعنى إلى معنى آخر وهو العقوبة المقدرة شرعا. كما كنت تقول لفظ الدابة كان يطلق في أول الأمر على زوات الأربع أو على زوات الحوافر، ثم نقل بعد ذلك إلى معذرته، كان يطلق في أول الأمر على كل ما يدب على الأرض ثم نقل إلى ذوات الحوافر. طيب والقاعدة عندي أن النقل خلاف الإيه؟ الأصل، والأصل عدمه، والأصل عدم الإيه؟ النقل. وثانيا أن إذا حملناه على ذلك وأجزنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد، لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على 10 أسواط، إذ ما عدا المحرمات كلها التي لا تجوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس بمحرم، وأصل التعزير فيه ممنوع، فلا يبقى لخصوص منع معنى الزيادة معنى. فأنت تقول لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في المعاصي. طيب ما خرج عن المعاصي يدخل في دائرة المباح، لا يجلد في حد من حدود الله إلا، هذا تأويله، لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في المعاصي. طب ما هو الشيء الذي يخرج عن كونه معصية؟ لا يخرج الشيء عن كونه معصية إلا إذا كان مباحا، والمباح سيعذر عليها. كده واضح؟ يبقى لو سألتك الآن عن الشيء الذي يجلد فيه 9 أصوات ولا يزاد على 9، لا تجد شيئا إلا أن يكون شيئا مباحا، والمباحات لا تعزير فيها. قال الشيخ فلا يبقى لخصوص منع الزيادة معنى، لأن الشيء إما أن يكون معصية وإما أن يكون مباحا، فإن كان مباحا فلا تعزير فيه، وإن كان معصية يزاد فيه على 10 أصوات. يبقى ما هو الشيء المحدود بال10 أصوات؟ لا يوجد الشيء، إما مباحا وإما معصية، فإن كان مباحا فلا تعزير فيه، وإن كان معصية يزاد فيه على 10. فما هو الشيء الذي لا يزاد فيه على 10؟ لا يوجد. يبقى ذكره عديم الإيه؟ ذكرت حدا ولا محدود، ذكرت حدا لا يزاد عن 10 أصوات. طب ما هو الشيء الذي لا يزاد فيه عن 10 أصوات؟ غير موجود، لأنه إما مباح وإما معصية. المباح لا حد فيها، والمعصية يزاد فيها على 10. المعصية المباح لا عقوبة فيه. وهذا أوردناه على ما قاله المالكي اللي هو القاضي عياض في إطلاقه لحقوق الله تعالى، وقد يعتذر. خلاص كده فهمتم؟ يبقى هو أورد ذلك على القاضي عياض وأورده على ابن تيمية، ماشي؟ وابن تيمية وقد يعتذر عنه بما أشرنا إليه من أنه لا يخرج عنه إلا التأديبات على ما ليس بمحرم. كان يقول لك إيه؟ سم أنا قلت لك إما أن يكون معصية وإما أن لا يكون معصية، المعصية يزاد فيها على 10، وما ليس بمعصية لا تعزير فيه، فأنت جعلت القسمة الثنائية، فيقول لا أمنع أن تكون القسمة الثنائية، بل هناك قسم ثالث يجعل هذا لا يجلد فيه أكثر من 10 أصوات، يوجد شيء ثالث لا يجلد فيه فوق 10 أصوات. ما هو هذا الشيء؟ يقول لك التأديبات التي ليست فيه محرمة، كتأديبك لولدك. خلاص كده؟ يبقى أوجد إيه؟ وقد يعتذر عنه بما أشرنا إليه من أنه لا يخرج عنه. الهاء دي فعل على ماذا؟ الحد الذي هو من حدود الله، بمعنى الحق الذي هو من حقوق الله التي هي المعاصي. فلا يخرج عنه الحد الذي هو بمعنى الحق، حد من حدود الله بمعنى حق من حقوق الله، فلا يخرج عنه إلا التأديبات على ما ليس بمحرم كتأديبك لولدك، ومع هذا يحتاج إلى إخراجها عن كونها من حقوق الله تعالى. يعني يقول لك تأديبك لولدك، تأديبك لولدك من حقوق الله تعالى، أنت تحتاج إلى دليل على أنها ليست من حقوق الله. لو أنا ادعيت هذا وقلت لك تأديبك لولدك حق من حقوق الله، وقلت أنت بل هو ليس حقا من حقوق الله، فأقول لك ما الدليل على ذلك؟ إيتي بدليل يقول أن تأديبك لولدك ليس حقا من حقوق الله، ويمكن أن نقبل منك هذا التأويل. وثالثا على أصل الكلام وما قاله العصري فيما نقل عنه ما تقدم في الحديث قوله من قول عبد الرحمن أخف الحدود 80، مش كلام ابن تيمية رحمه الله، أن إطلاق لفظ الحد على العقوبة المقدرة شرعا إنما كان ذلك باصطلاح الفقهاء وهو اصطلاح الحديث، ولم يكن هذا الاصطلاح متقرر في عهد الصحابة. فالشيخ هنا يعترض ويقول بل كان هذا الاصطلاح مقرر في عهد الصحابة، فإن عبد الرحمن بن عوف قال أخف الحدود 80. فاستعمل عبد الرحمن بن عوف لفظ الحد في العقوبة المقدرة شرعا، فما قاله هذا العصري لا يتفق مع هذا الإطلاق. وثالثا على أصل الكلام، وما قاله العصري فيما نقل عنه ما تقدم في الحديث قبله من قول عبد الرحمن أخف الحدود 80، فإنه يقطع دابر هذا الوهم، ويدل على أن مصطلحهم في الحدود، مصطلحهم أي الصحابة في الحدود، إطلاقها على المقدرات التي يطلق عليها الفقهاء اسم الحد. يبقى هذا ليس باصطلاح الحادث، بل هو اصطلاح قديم متقرر في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. فإن ما عدا ذلك لا ينتهي إلى مقدار 40، فهو 80. وإنما المنتهى إليه هي الحدود المقدرات. هو الآن يتكلم على ماذا؟ يتكلم على قول عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80. يقول فإنما عدا ذلك لا ينتهي إلى مقدار 40. فإنما عدا ذلك، اقرأ مولانا ما معنى فإنما عدا الحدود المقدرة شرعا، فإنما عدا الحدود المقدرة شرعا لا ينتهي إلى مقدار 40. فهو الهاء هنا تعود على لماذا؟ فهو تعود إلى أخف الحدود، فأخف الحدود 80، فإنما عدا الحدود المقدرة شرعا لا ينتهي إلى مقدار 40. ماشي؟ فأخف الحدود 80، وإنما المنتهى إليه هي الحدود المقدرات. يبقى لفظ الحدود في كلمة عبد الرحمن بن عوف ما المقصود بها؟ ما كان من حقوق الله تبارك وتعالى، ولا معناها العقوبات المقدرة شرعا؟ العقوبات، يبقى أخف العقوبات المقدرة شرعا 80، وهو القذف كده. يبقى عبد الرحمن الشاهد عند أن عبد الرحمن بن عوف استعمل لفظ الحد في معنى العقوبة المقدرة شرعا، وهذا يدل على أن هذا اصطلاح قديم للصحابة رضوان الله عليهم. وقد ذهب أشهر من المالكية إلى ظاهر الحديث كما ذهب إليه صاحب التقرير من الشافعية اللي هو الخفال الشاشي، تمام كده؟ ولا ويبقى ما يقوله أشهر وما يقوله الخفال مقتضاه إيه؟ أن التعزيرات لا يزاد فيها. الحمد لله، الحمد لله، لا يزاد فيها على 10 أسواق. والحديث متعرض للمنع من الزيادة على 10، ويبقى ما دونها لا تعرض للمنع منه. طيب، يعني أنا لا أجلد 10 فما فوقها، لا أجلد فما فوق 10، أجلد 10 فما دونها. طيب، 9 و10 و8 أنا مخير فيها، بس مخير فيها الإمام، مخير فيها تخيير اجتهاد لا تخيير تشهد. يعني ليس إن شاء يضرب 9 وليس إن شاء يضرب 10، هو يجتهد في الأمر، فهو تخيير مبني على اجتهاد، وليس تخيير مبني على تشهد. يقول وليس التخيير فيه ولا في شيء مما يفوض إلى الولاة تخيير تشهد، بل تخيير ايه؟ بل لا بد عليهم من الاجتهاد. يبقى تخيير اجتهاد لا تخيير تشهد. وعن بعض المالكية أن مؤدب الصبيان لا يزيد على 3، فإن زاد اختص منه، وهذا تحديد يبعد إقامة الدليل المتين عليه، ولعله يأخذه من أن 3 اعتبرت في مواضع وهو أول حد الكثرة وفي ذلك ضعف. كده واضح؟ أن الثلاثة اعتبرت في مواضع وهو أول حد الكثرة، تستطيع أن تقول وهو أقل الجمع، وهو إيه؟ أول حد الكثرة المقصود بالشيخ اللي هو إيه؟ أقل الجمع. شيء اختلف الأصوليون في أقل الجمع، فقال بعضهم 3 وقال بعضهم 2، والرجح أنه 3. يبقى كان الشيخ يقول بعض المالكية قال وأكيد الصبيان لا يزيد في ضربه للصبيان عن 3 إيه؟ 3 ضربات، ويعني لا ليس دليل، لا يوجد دليل على هذه القضية، إلا ما يمكن أن يقال من أنه يضرب أقل ما ينطلق عليه لفظ الجمع وهو إيه؟ 3. ولعله يأخذه من أن 3 اعتبرت في مواضع وهو أول حد الكثرة اللي هو أقل الإيه؟ الجمع. قال الشيخ وفي ذلك ضعف، والذي ذكره المصنف من أن أبا بردة هو هارئ بن نيار مختلف فيه، فقد قيل إنه رجل من الأنصار، وأصلي وأسلم على